لما عفوت ولم احقد على احد ارحت نفسي ومن هم ارحت نفسي من هم العداوات اني احيي عدوي عند رؤيته لادفع الشر عني بالتحيات واظهر البشر للانسان ابغضه كانه قد ملأ قلبي مسرات ولست اسلم ممن لست اعرفه فكيف اسلم من اهل المودات الناس داء دواه المحض تركهم وفي الجفاء لهم قطع الأخوات فسالم الناس تسلم من غوائلهم وكن حريصا على كسب التقيات وخالق الناس واصبر ما بليت بهم أصم أبكم أعمى ذا تقيات. الله يقول إيه؟ لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات ما حقدتش على حد يبقى ما فيش عداوة بيني وبينه وكل الناس ايه معفو عنهم وكويسين وحلوين. لما عفوت ولم احقد على احد ارحت نفسي من هم العداوة. اذا عدم العفو والحقد يؤدي الى نشأ العداوة حتى العداوة القلبية تحصل بكده هو تظهر واحد انت بتبصله نظرة فيها رحمة وحب للتاني عشان بينك وبينه عداوة وحقد ها او ما عفوتش عنه لك انت واخد منه موقف حذر شذر فتبصله شذر مظر يعني تبصله كده ايه بحذر منه فايه هو عفوت ولم تخرج ارحت نفسي من هم العداوات اني احيي عدوي عند رؤيته مش عدوي بسلم عليه واحيي لادفع الشر عني بالتحيات بالسلام ده والتحيه ادفع الشر عني من عدو واظهر البشر للانسان ابغضه انسان انا بكرهه اظهر له البشر فكانه قد ملأ قلبي مسرات ما ده واخد ادفع بالتي هي احسن فكأن الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم اللي بينك وبين عدو ده بتعامل زي ما يكون ولي حميم ليك ولست اسلم ممن لست اعرفه فكيف اسلم من اهل المودات اللي انا بوده اللي انا ما بعرفوش مش بسلم منه ما بالك بقى اهل المودات هسلم منه ازاي الناس داء دواه المحض تركهم ترك المخلطه الناس داء الناس ها الناس دواء من غير هيه يعني بالهم الناس داء دواء المحض تركهم ها ها دواء الناس داء دواء الداء ده دواه يبقى دواه الضمير عائد على الداء دواء اه في نسخه دواء ماشي دواه المحض تركهم الدواء المحض للناس وهم داء تتركهم وفي الجفاء لهم قطع الاخوات ما تجفهمش لكن اتركهم اوكي الفرق بين الترك والجفاء شعره الجفاء ان انا امتنع ان انا اراه لكن الترك ان انا اسيبه مش هشوفه خلاص ففي بين الترك والجفاء شعره يبقى الترك مطلوب لكن الجفاء غير مطلوب لان الجفاء هيقطع الاخوات والعلاقات ويقطع الارحام فما تجافيهمش فسالم الناس تسلم من غوائلهم امشي معاهم سلم كده سلام سلام وكن حريصا على كسب التقيات انك تكتسب التقوى وخالق الناس واصبر ما بليت بهم كلما تبتلى بهم اصبر على ايه قلنا حسن الخلق ايه تحمل الأذى من الناس وخالق الناس واصبر ما بليت بهم طالما ابتليت بهم ومعاشرتهم خالقهم بقى واصبر على الباليات أصم أبكم أعمى ذا تقيات كن أصم عن معصية عن إيه عن رؤية معاييرهم أبكم عن الغيبة لهم أعمى عن النظر إليهم بنظر التنقيص والحق من شأنهم ذا تقيات أي ذا تقية تقوى وكن ايضا كما قال بعض الحكماء القى صديقك وعدوك بوجه الرضا من غير مذله لهما ولا هيبة منهما التوسط في اللقاء وتوقر من غير كبر وتواضع من غير مذله وكن في جميع امورك في اوسطها فكلا طرفي الأمور كما قيل عليك بأوساط الأمور فإنها